أيام التشريق من الزوال إلى الغروب، هذا هو وقت الرمي العصر، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه ومن تبعهم. لما أنه كثر الزحام في هذه السنوات، نظر العلماء رحمهم الله في الأضرار التي تنجم عن كثرة الزحام عند الرمي، فأباحوا للضرورة للإنسان أن يرمي في أول الليل عن اليوم الذي مضى. ففي اليوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر ترمي عن يوم الحادي عشر، وإذا كنت لا تتعجل ففي اليوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر ترمي عن اليوم الثاني عشر. أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي ينتهي عند الغروب، ولا يكون هناك رمي بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر، وتكون العبادات في منى قد انتهت. فمن غربت عليه شمس اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فقد فاته الرمي حينه. الأخ يسأل يقول إذا كان يرمي في الليل يعني إلى متى؟ حقيقة العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا للضرورة، فيرمي الإنسان ما استطاع تبكير، كلما بكر وكانت فيه إمكانية لا يكون فيها زحام فإنه يرمي، لكن إذا لم يجد فرصة أن يرمي إلا عند منتصف الليل ونحوه فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، وهذا كله للضرورة. يقول نحن نغادر مزدلفة كل سنة بعد صلاة الفجر، هل علينا شيء أم لا بد أن يسفر الجو؟ نقول لا شيء عليكم، لأنه سيسفر عليكم الجو قبل أن تغادروا مزدلفة، لأن الإنسان سيبقى فترة في سرع السيارات وحركتها، ومزدلفة كما هو معلوم طويلة مع الحركة البطيئة، فإنه تسفر عليه الدنيا قبل أن يفجر. وعلى كل من إذا كان بعد صلاة الفجر لا شيء عليه. يقول هل مسجد نمرة كله بعرفة أو خارجها؟ نقول بعضه داخلها وبعضه خارجها، وتلاحظون العمدان مكتوب عليها ما كان داخلا وما كان خارجا، فالإنسان يتأكد في علامات موجودة داخل المسجد لأن هذا حد عرفة، فيتأكد الإنسان عندما يقف في المسجد أن يكون في مؤخرة المسجد بعد تأكده من العلامات، لأن الجلوس بعد الصلاة خارج عرفات لا يعتد به. هذه امرأة تقول انها تريد الحج هذا العام، لكنه نظرا لأن الدورة سوف تأتيها يوم الثامن من الحجة، فهل يمكن أن تأتي يوم السادس من الحجة بطواف القدوم والسعي؟ وتقول أبقى على إحرامي وأؤدي الحج وطواف الوداع سوف أقوم به على ما أظهر. أولا بالنسبة لطواف القدوم إنما هو للإنسان الذي يقدم من خارج مكة، أما الإنسان الموجود في مكة فليس له طواف قدوم. الإنسان اللي في مكة يحرم ويذهب إلى منى أو يذهب إلى عرفات يوم التاسع، والسعي إنما يكون بعد طواف القدوم، فالسعي الذي تعمله قبل مع هذا الطواف التي ظنت أنه قدوم لا يعتبر سعيا صحيحا، لأن الطواف ليس طواف قدوم. المسألة الثانية هي أن السعي لا تشترط له الطهارة، وإنما المعول عليه هو طواف الإفاضة، فهذا هو الركن الذي لا بد من الاتيان به على طهارة. فلم تستفد شيئا حينئذ، فإذا أنها طهرت إن شاء الله تأتي تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. ونحن نعمل في خدمة الحجاج، هل علينا شيء مثل باقي الحجاج من هدي أو صيام على أنكم خارج مكة؟ هذا السؤال ما هو واضح، فعلى صاحبه أن يوضح وين صاحب السؤال. مش عمل سائق سيارة، كيف تقيم خارج مكة؟ في أيام الحج ولا الآن؟ حاليا ما في شيء، حاليا لا شيء. أما المعتبر إذا حججت أنت أديت عمرة، أديت عمرة الذي يأتي إلى هنا بمهنة سائق ويؤدي عمرة ثم بعد ذلك يحج قبل أن يرجع إلى بلده، معنى أنه جمع في سفرته التي جاء بها إلى مكة بعمرة وحج، فهذا متمتع، عليه هدي التمتع. إنما السؤال الذي قد يرد على أذهانكم أنكم شغلتم في أيام منى بنقل الحجاج ولم تتمكنوا من المبيت داخل منى، لشغالكم بالعمل الذي كلفتم به، حينئذ يسقط عنكم المبيت بمنى. أما لو أنكم في الليل أعطيتم فترة راحة أو نوبة عملكم ليست في الليل، تلزمكم المبيت داخل منى. ولا يجوز للحاج إذا كان متمتعا أن يقوم بأكثر من عمرة. الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة يكتفي بها، هذا هو الأصل وهذه هي السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه. وليس من الأعمال المستحبة أن الإنسان يأتي بعمرة كل يوم أو كل يومين أو ثلاث، فهذه الأعمال ليست من الأمور المستحبة. لو عملها الإنسان فالعمرة صحيحة، لكنها لا تعتبر من الأمور المرغب فيها ولا الفرض. يقول ما حكم المرور أمام المصلي داخل الحرم؟ وهذا يحدث كثيرا بسبب الزحام. المرور أمام المصلي لا يجوز، لا في داخل الحرم ولا في غيره، يعني المرور بين الإنسان وسفرته إذا كان منفردا. أما إذا كان الإنسان مأموما يصلي في صلاة الجماعة ومر أحد أمام الصف فلا يؤثر، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة لمن وراءه من المأمومين. والأحاديث في هذا التي تحذر من المرور منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه المصلي إلى 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. الناس لا يملكون أنفسهم أن يقفوا 4 دقائق، فإذا صلى الناس الفريضة وقاموا لأداء النافلة ينبغي للإنسان أن ينتظر 4 دقائق أو 5 دقائق حتى يسلم الناس ويذهب ويجد الصف كلها مفتحة. فليتنبه لهذا كثيرا. يقول ما حكم من يأتي للحرم وهو محرم ومعه جوال أو كاميرا يصور الكعبة وتشتمل هذه الصور على أشخاص وجوالات يكون فيها كاميرات ونحو ذلك؟ هذا تلاعب وعبث. الإنسان الذي يأتي بهذه الصورة لم يأتي للتعبد، وإنما جاء للفرجة والنزهة والاطلاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هنا تسكب العبرات، لا تصور بالكاميرات، هنا تسكب العبرات، شيري لهذا المطاف. إنسان إذا دخل إلى هذا البيت يدخل عليه السكينة والوقار والأدب، خاشع متذلل راجي خائف، لا أن يكون أتى لأجل أن يؤخذ له صورة وهو في الحرم وصورة وهو محرم عند الكعبة ونحو ذلك. فهذا من العبث ومن التلاعب بالمناسك والاستخفاف بالعبادة، هذه أمور لا تليق بالإنسان المسلم، ينبغي له أن يتعبد لله على الحقيقة ولا ينشغل بمثل هذه الترهات والجوال ونحوه، إنما وضع ووجد وصنع لأجل أن يستفيد منه الإنسان في أغراضه الصحيحة في أموره وحاجاته الضرورية، فأن يستعمل كلعبة أطفال ومراهقين. وأما الكاميرا فهي أسوأ حالة، لأن الإنسان الذي جاء ومعه كاميرا يريد أن يصور فيدخل في الوعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. قل ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو الحديث الذي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله تعالى، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا اللفظ ليس هو كلام الله تعالى، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى هو من عند الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يسمى حديث القدسي. أما القرآن فهو كلام الله تعالى حرفا وكلمة ومعنى. يقول ما حكم صلاة الفريضة مع إمام الحرم وأنا في فندق دار التوحيد؟ نقول إذا كنت ترى الإمام أو ترى المأمومين الذين في الحرم وتستطيع الاقتداء لو انقطع الصوت فلا بأس بالصلاة. محل الثلاجات والمكيفات أبيع للموسر نقدا وأبيع للمعسر تقسيطا بزيادة، فهل هناك نسبة معينة للزيادة؟ هذا يعود إلى ما تتفقون عليه، أنت بعت عليه هذه الثلاجة وهذا المكيف بسعر معين، بعته عليه مثلا بألف مقسطة على 4 أشهر أو سنة أو نحو ذلك، وتبيعه للذي يدفع نقدا ب700 أو 800 أو 900 ونحو ذلك، واتفقت معه على هذا السعر، فمثل هذا البيع لا بأس إذا كانت البضاعة عندك وتملكها. يقول هل تجوز غيبة الكافر والمبتدع؟ نقول إذا كان لبيان ما هم عليه من مخالفة لدين الله والتحذير منهم فلا بأس بهذا، بل هذا مما يدعى إليه ويحث عليه لئلا ينخدع الناس بكفره أو فسقه أو بدعته. يقول إذا فاتني تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة فكيف أقضيها؟ نقول ما تدركه مع الإمام هو أول صلاة، فإذا سلم الإمام تقضي ما بقي، تأتي بالتكبيرات المتتابعة ثم تسلم قبل أن ترفع جنازة. يقول أنا أعمل في مؤسسة مقرها مكة لكن لها فرع في محافظة إخليص، وأنا أعمل في محافظة إخليص أريد أن أؤدي فريضة الحج، هل أعتبر من المقيمين بمكة أم من خارج مكة؟ ما دام انك مقيم بخلص فانت من اهل خلص، واخلص دون المواقيت وخارج مكة، فإحرامك يكون من خلص. إذا أردت أن تحرم بعمرة أو حج فتحرم المكان عمل مكان الذي أنت تقيم فيه، إذا كنت مقيم في خليص فيكون هذا هو مكان إحرامك. أما إذا كان سكنك في مكة وتتردد على عملك بخليص فتحرم حينئذ من مكة ولا شيء. يقول شخص استأجر في عمارة محلا لمدة سنة وهو يجدد العقد كل سنة، والسؤال هو أن ابني عاطل عن العمل وأريد هذا المحل بنهاية عقد هذا المستأجر لابني، وأعطيته فرصة قبل شهرين في الخروج، ولكنه يقول هذا حرام لأني قطعت رزقه. لا مو حرام، إذا كان أتممت عقده وانتهى عقده فالسنة القابلة لا تجدد معه العقد، وليس فيه شيء من التحريم لأن هذا ملكك وأنت أحق به، أحق به من غيره. يقول المسافر هل له أن يقصر الصلاة قبل خروجه من بلده أو له أن يجمع؟ المسافر لا يسمى مسافر حتى يسفر عن بلده، يعني يخرج من بلده، بمعنى أن يخرج عن العمران، يغادر قريته أو يغادر مدينته ويخرج عن المباني إلى الفضاء، فإذا غادر العمران اعتبر مسافرا. بعض البلاد بعض المدن يكون فيها مطار، المطار خارج العمران، فإذا خرج الإنسان من المدينة للمطار وكان المطار منفصلا عن المدينة فإنه يعتبر قد بدأ السفر، فإذا دخل عليه الوقت وهو في المطار له أن يجمع ويخرج. أما إذا أن الإنسان في مدينة كبيرة وصار يمشي في شوارعها وبين حاراتها ومضى عليه وقت وأذن المؤذن وهو إلى الآن لم يخرج من العمران فليس له أن يترخص شيء من رخص السفر في هذه الصلاة التي دخلت عليه. اعتمرت عن اختي في ذي القعدة وانا انوي الحج عن ابي في نفس العام، فهل انا متمتع؟ نقول نعم انت متمتع، انت شخصك تمتع بنسكين في ثورة واحدة، عمرة لاختك وحج لابيك، فتعتبر متمتعا عليك هدي التمتع. أتيت بالعمرة ثم رجعت إلى مكان إقامتك، أنت مقيم في الهدف، أتيت العمرة ثم رجعت إلى مكان إقامتك ثم أحرمت بالحج وحده؟ تأكد من مرادك، هو السؤال ذا لك ولا غيرك؟ السؤال غيرك. على كل حال إذا أن إنسانا أحرم بعمرة وأنهى هذه العمرة ثم رجع إلى مقر إقامته وسكنه ثم بعد ذلك أحرم بالحج وجاء للحج فهذا يعتبر محرم. اما الانسان الذي جاء بعمره وانتهى من العمره وجلس في مكه ثم احرم بالحج فهذا يصير متمتع، سواء كانت العمره له والحج لغيره او العمره لفلان والحج لفلان. هذا في شهر شوال وذي القعده وذي الحجه، هذه هي اشهر الحج. جماعة في الصلاة، وإن صلت جماعة فهل لها أجر الرجل؟ الأصل في صلاة النساء أن يصلين فرادا، لكن إذا صلينا جماعة صحت منهن، لو صلت بهن أحداهن فصلاتهن صحيحة. والأصل في النساء أن يصلين في بيوتهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قل: ما هو الواجب على من علم أن عليه دم لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام ولم يقدر عليه؟ عليه أن يبين هذا الدم حتى نبين له الواجب عليه، ما سببه، ما هو المحظور، لا بد أن نعرف هذا الشيء حتى نجيب عليه، لأنه يختلف. نعم، خط المخاط بدون إحرام، خط المخاط مثلا بغير إحرام، يعني ترك نسكا، ترك واجبا من واجبات الحج. أنصح بالسؤال: إذا أن إنسان ترك واجبا فليرق دما، إذا أحرم من دون الميقات، تعدى الميقات وهو قاصد النسك من حج أو عمرة ثم أحرم بعد ذلك، فهذا ترك واجبا، فعليه أن يذبح شاة في مكة. فإن عجز فعليه صيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا أخي يسأل، يقول: إنسان جاء للعمل وهو لا يدري هل يؤدي المناسك أو لا، هل يستطيع أن يؤديها أو لا يستطيع، هل تتاح له الفرصة أن يؤديها أو لا تتاح، لكن في نيته أنه إن أتيحت له الفرصة أن يؤدي المناسك، وإن ما أتيح له فرصة فإنه لا يؤديها. ما عمل هذا؟ نقول: يحرم من المكان الذي رأى فيه الفرصة قد أتيحت له، وهو مكان الإحرام ولا شيء. ما له ميقات، ميقات هو المكان الذي يقرر فيه. مثلا إنسان جاء لعمل معين وهو متردد لا يدري هل يحصل على الحج أو لا، فخرج ليعمل في عرفات، وفي عرفة بعد العصر أو قبيل الغروب أتيح له أن يحرم بالحج، فيحرم من مكانه وإحرامه صحيح في عرفة. واضح؟ صلاة الجنازة على الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن النجاشي رحمه الله قد توفي دعا أصحابه للصلاة على النجاشي، فصلى عليه صلاة الغائب كما يصلي على الحاضر. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الحادثة أن من كان له فضل على المسلمين من أهل الفضل والخير والصلاح وله فضائل تتعدى إلى عموم الناس، أنه يعمل به مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي فصلى عليه صلاة الخمس. اللهم صل عليه. صلى. ولو كان قد صلي عليه في بلده. يقول هل يصح للرجل أن يصلي في الخفازين لشدة البرد أو العمل؟ نقول نعم يصح ولا شيء في هذا. يقول هل للإنسان أن يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء سواء كان سفرا أو حضرا؟ أولا يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة. فلا يجوز الإنسان الذي لم يصلي المغرب أن يصلي العشاء، بل لا بد أن يصلي المغرب أولا فيصليها منفردا ثم يدخل مع الإمام في الصلاة بعد ذلك، أو أنه يدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب هو فينوي بها المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس هو ولا يقوم، يجلس حتى ينتهي الإمام ويسلم معه، أو أنه يتشهد لنفسه ويسلم ثم يقوم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. كلمة ما هي طيبة، يقول قلت لأخ لي لو بلغت الشرطة عليك أكون، يقول عن نفسي، يقول يكون أنه يكون ملعونا، يقول ثم بلغت الشرطة لأنه نمام ويؤذي جيرانه فماذا عليك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا للآخرين. أما أن يلعن الإنسان نفسه هذا من أقبح الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يدعو على نفسه أو على أهله أو ولده لئلا تصادف ساعة إجابة فيقع ما دعا به. فمثل هذا العمل دليل على جهل، والإنسان الذي صدر منه هذا الأمر عليه أن يتوب إلى الله ويكثر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يقبل توبته. وعليه أن ينصح أخاه الذي يعرفه بهذه الصفات الرديئة فيحذره من هذه الأعمال التي يؤذي بها جيرانه. يقول من أين حصلت الطرق الصوفية المتعددة والمتفرقة في العالم وما اتصالها في الدين وما فائدتها في الدين؟ هذه الطرق حصلت لما ضعفت الدولة الإسلامية ودخل فيها كثير من أهل الأهواء والذين يريدون أن يكتسبوا أموالا من وراء الناس دون أن ينصحوا لهم، فصاروا يروجون لكثير من الترهات والأضرار.